هاتان الصفتان العظيمتان التي بدأت بهما سورة الفاتحة، الرحمن الرحيم، من بسم الله الرحمن الرحيم إلى قول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طبعا أهل العلم بعضهم قال أن الرحمن هذه صفة عامة لكل المخلوقات ولكل الكائنات ولكل الناس، وأن الرحيم خاصة، ولكن هذا كلام ليس دقيقا. بعضهم يقول الرحمن هذه صفة جاءت على وزن فعلان، وهذه صفة أيها الأحبة الكرام مليئة ومشحونة بالرحمة، لأنها تدل على الامتلاء. عندما يقول أنا جوعان فقد امتلأ جوعا، أنا ضبان فقد امتلأ غضبا، أنا ظمآن فقد امتلأ ظمأ، فكلمة الرحمن هو الذي امتلأ بالرحمة وتشبع بها جل جلاله. لكن عند أهل اللغة أن صفة فعلان هذه لا تدل على الثبات، لأن الغضبان هذا لن يظل دائما غضبانا، ولكن أحيانا يكون في حالة رضا وهدوء، وكذلك الجوعان يشبع. فقالوا هذه الصفة تدل على الامتلاء والتشبع، نعم، ولكن لا تدل على الثبات. فتأتي صفة الرحيم على وزن فعيل، وهذه تكون للصفات التي فيها نوع من الدوام والثبات. عندما تقول هذا طويل فيعني هو سيظل طويلا، لن يتحول إلى رجل قصير بعد أيام، كريم عفيف، هذه صفات تدل على الثبات. فالله سبحانه وتعالى قال الرحمن الامتلاء، ثم جاءت الرحيم للثبات والدوام، وهذه فيها إشارة سريعة إلى قلوب الناس أنني رحيم الرحمن فاطمئنوا لا تقلقوا. إذا ما أذنبت، إذا ما عصيت، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أقبل. سيدنا سليمان وهو يتكلم بقوة مع هذه المرأة التي كانت تحكم شعبها بالقيس في سبأ هناك، بدأ الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم هناك عظمة، لكن هناك طمأنينة. ولذلك لما يتأمل المتأمل يجد في سورة مريم تكرر اسم الرحمن بكثرة وكثافة شديدة جدا، أكثر من 16 مرة، 16 مرة، وكلمة رحمة ذكرت 4 مرات. فانظر إلى الكثافة في ذكر اسم الرحمن في سورة مريم. ولما تساءل أهل العلم والذين يتدبرون القرآن وجدوا أن الرحمة هنا نحن نحتاجها فيما بيننا، علاقة الابن بأمه كعلاقة عيسى عليه السلام بمريم، علاقة الولد بأبيه كعلاقة يحيى بأبيه زكريا، علاقة الأخ بأخيه كعلاقة موسى بهارون، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، علاقة الأب بابنه كعلاقة أبو إبراهيم، وإبراهيم كيف كان يعني رقيقا رحيما معه. الصورة مشحونة بالعلاقات أيها الأحبة الكرام. ما الذي تحتاجه هذه العلاقات؟ تحتاج إلى الرحمة. لذا كرر اسم الرحمن بشكل كثيف. المهم أن الإنسان يموت على لا إله إلا الله. إن مت على لا إله إلا الله اطمئن ولا تقلق، فرحمة الله عز وجل وسيعة، ونبيك صلى الله عليه وسلم سوف يشفع فينا يوم القيامة حتى يخرج من هذه النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو أدنى من مثقال ذرة من إيمان، فإنه سبحانه وتعالى رحيم الرحمن. فما أجمل وأنت تقرأ سورة الفاتحة تتأمل بعمق أن الله عز وجل بدأ بالرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين.